استغفر الله استغفر الله سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: الرابعة الإشارة بمنزلة الكلام، وتفهم ما يفهم القول. كيف لا، وقد أخبر الله تعالى عن مريم فقال: فأشارت إليه، وفهم منها القوم مقصودها وغرضها فقالوا: كيف نكلم؟ وقد مضى هذا في آل عمران مستوفى. الخامسة قال الكوفيون: لا يصح قذف الأخرس ولا لعانه. وروي مثله عن الشعبي، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق: وإنما يصح القذف عندهم بصريح الزنا دون معناه، وهذا لا يصح من الأخرس ضرورة، فلم يكن قاذفا ولا يتم. لكن هناك إشارات مفهمة تدل على المراد، فإذا حصلت من الأخرس أو من غيره فدلالتها كدلالة النطق. كلام البخاري له كلام في هذه المسألة. نعم. ولا يتميز بالإشارة بالزنا من الوطء الحلال والشبهة. قالوا: واللعان عندنا شهادات، وشهادة الأخرس لا تقبل بالإجماع. قال في هذا الكلام في زمانهم له شيء من الصحة، له رصيد يعني من الواقع، لكن الآن الصم يفهم بعضهم لبعض، قد يفهمون غيرهم بعبارات هي أقوى من الكلام، ويوجد الآن من الصم ما يؤدي المتكلمون، بل أغلب أقوى من النطق أحيانا، ووجد أصم أبكم أعمى، ويؤدي من الكدمة لهذا الدين أكثر مما يؤدي كثير من ينتسب إلى العلم من المبصرين الذين يسمعون وينطقون. والله المستعان. لكن الآن تعليمهم وصل إلى مستوى قد لا يحسون بالفرق بينهم وبين غيرهم، يدركون جميع ما يدركه غيرهم. نعم. أحسن الله إليك. الأصم والأبكم والأصم والأعمى والأخرس قد يتأتى منه بالإشارة. يتأتى أن حضرنا مجلس فيه الصفات كلها: أصم أبكم أعمى، تكلم بكلام قريب من الساعة، وتحدث فيه عن جميع ما يخطر على بال مما يؤديه أفصح الناس، وتأثر الناس بكلامه تأثر ما لا نظير له. السلام. تكلم بالإشارة. بالإشارة، وعنده من يترجم له ويسمع المداخلات والأجوبة لا بأذنه وإنما بإشارة بيده، في واحد جنبه يترجم له باليد، ينقز له بيده ويفهم، وسبحان الله العظيم شيء ما يخطر على البال. كان إلى عهد قريب الأصم وجوده مثل عدمه، يعني إذا وجد موعظة ولا محاضرة ولا حديث يقرأ ولا شيء، قام وترك على الجدار في آخر المسجد، وكان ولا خطبة جمعة ولا يفهم شيء أبد، يعني وجوده مثل عدم. لكن الآن ما شاء الله يستفيدون فائدة كبرى، وينفع بعضهم بعضا، وهذه من نعم الله جل وعلا. نعم. قال ابن القصار: قولهم إن القذف لا يصح إلا بالتصريح فهو باطل بسائر الألسنة ما عدا العربية، فكذلك إشارة الأخرس. وما ذكروه من الإجماع في شهادة الأخرس فغلط، وقد نص مالك أن شهادته مقبولة إذا فهمت إشارته، وأنها تقوم مقام اللفظ بالشهادة، وأما مع القدرة باللفظ فلا تقع منه إلا باللفظ. قال ابن المنذر: والمخالفون يلزمون الأخرس الطلاق والبيوع وسائر الأحكام، فينبغي أن يكون القذف مثل ذلك. قال المهلب: وقد تكون الإشارة في كثير من أبواب الفقه أقوى من الكلام، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين. نعرف قرب ما بينهما بمقدار زيادة الوسطى على السبابة. وفي إجماع العقول على أن العيان أقوى من الخبر دليل على أن الإشارة قد تكون في بعض المواضع أقوى من الكلام. وجاء في الحديث: ليس الخبر كالمعاينة. جاء في الخبر، وهنا في البخاري رحمه الله في باب اللعان يقول: فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو إيماء معروف فهو كالمتكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض، وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم، وقال الله تعالى: فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، وقال الضحاك: إلا رمز إشارة. وقال بعض الناس: لا حد ولا لعان، لا حد ولا لعان. ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز، وليس بين الطلاق والقذف فرق. فإن قال: القذف لا يكون إلا بكلام، قيل له: كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام، وإلا بطل الطلاق والقذف، وكذلك العتق، وكذلك الأصم يلاعن. قال الشعبي وقتادة: إذا قال أنت زني، إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته، يعني لو قال أنت طالق ثم أشار ثلاث بأصابعه تبين منه بإشارة، لأنه يقصد ثلاث مرات طلقها البتة. هذا على القول بوقوع الطلاق الثلاث دفعة واحدة، والمسألة خلافية. إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته. قال إبراهيم: الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه. وقال حماد: الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز، يعني لو قيل له أطلقت امرأتك مقال بإشارة برأسه، يعني أي نعم تطلق. والله المستعان. هذا كلام الإمام رحمه الله في صحيحه كتاب اللعان. نعم، باب اللعان. وعاد الحافظ بن حجر أطال في المسألة، ذكر أدلة كل قول، ذكر لها قصص رحمه الله. الحمد لله. الله. أقصد أن الإشارة إذا كانت مفهمة تقوم مقام العبارة، لكن هل إذا أشار في صلاته هل يكون بمنزلة المتكلم؟ لأن أسماء لما دخلت والناس يصلون صلاة الكسوف تعجبت، فأشارت عائشة بإصبعها إلى السماء، فقالت لها أسماء آية، فأشارت عائشة برأسها النعم، فعائشة أشارت إشارة مفهمة، مع ذلك صلاتها صحيحة. نعم. والسلام علي، أي السلامة علي من الله تعالى. قال الزجاج: ذكر السلام قبل هذا بغير ألف ولام، فحسن في الثانية ذكر الألف واللام. وقوله: ويوم ولدت، يعني في الدنيا، وقيل من همز الشيطان كما تقدم في آل عمران. ويوم أموت، يعني في القبر. ويوم أبعث حيا، يعني في الآخرة، لأن له أحوالا ثلاثة: في الدنيا حيا، وفي القبر ميتا، وفي الآخرة مبعوثا. فسلم في أحواله كلها، وهو معنى قول الكلبي. ثم انقطع كلامه في المهد حتى بلغ مبلغ الغلمان. وقال قتادة: ذكر لنا أن عيسى عليه السلام رأته امرأة يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص في سائر آياته، فقالت: طوبى للبطن الذي حملك والثدي الذي أرضعك. فقال لها عيسى عليه السلام: طوبى لمن تلا كتاب الله تعالى واتبع ما فيه وعمل به. هذه العبرة، العبرة بما يأتيه الإنسان مما له فيه الخيرة، يعني الأمور التي يختار فيها الفعل وعدم الفعل، اختار فيها الفعل والترك. نعم، وليس معنى أنه مخير أن يفعل أو لا يفعل، لكن له إرادة يستطيع بواسطتها أن يفعل أو لا يفعل، فإن فعل فله الأجر وإن ترك فعليه الإثم. أما الأمور الجبلية القهرية هذه لا يثاب عليها ولا يمدح ولا يحمد عليها، ولذلك يقولون في المدح أو الحمد أنه ذكر المحمود بصفاته الاختيارية، صفاته الاختيارية يعني بحسن الخلق يستطيع أن يغضب لكن يكظم الغيظ ويحمد عليه، لكن بطوله بلونه بعرضه هذا ما يحمد عليه لأنه لا يد له فيه. فطوبى لمن تلا كتاب الله وآمن به واتبع ما فيه، عمل بأوامره وازدجر عن نواهيه. الله المستعان. نعم. قوله تعالى: ذلك عيسى بن مريم، أي ذلك الذي ذكرناه عيسى بن مريم، فكذلك اعتقدوه، لا كما تقول اليهود إنه لغير رشدة وأنه ابن يوسف النجار، ولا كما قالت النصارى إنه الإله أو ابن الإله. قول الحق، قال الكسائي: قول الحق نعت لعيسى، أي ذلك عيسى بن مريم قول الحق. وسمي قول الحق كما سمي كلمة الله، والحق هو الله عز وجل. وقال أبو حاتم: المعنى هو قول الحق. وقيل: التقدير هذا الكلام قول الحق. هذا على رواية، على قراءة الرفع. نعم. قال ابن عباس: يريد هذا كلام عيسى صلى الله عليه وسلم قول الحق ليس بباطل، وأضيف القول إلى الحق كما قال: وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، أي الوعد الصدق. وقال: ولدار الآخرة خير، أي من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. نعم. أي وللدار الآخرة. وقرأ عاصم وعبد الله بن عامر قول الحق بالنصب على الحال، أي أقول قولا حقا، والعامل معنى الإشارة في ذلك. قال الزجاج: هو مصدر، أي أقول قول الحق لأن ما قبله يدل عليه. وقيل مدح وقيل إغراء. وقرأ عبد الله قال الحق، وقرأ الحسن قول الحق بضم الإشارة. وإن كانت لفظ جامد إلا أنها تتضمن معنى مشتقا، ولذلك هذا المعنى المشتق يعمل عمل الفعل المشتق ويوصف به كالوصف بالمشتق، يوصف به محمد ذلك الرجل كريم، يوصف به، أو رجل هذا فعله كريم. مقصود أنه يوصف بالإشارة، وإن كانت الأصل بالوصف أنها بالمشتقات. ولذا يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: ونعت بمشتق كصعب وذرب وشبهه كذا وذي، اسم الإشارة، والمنتسب يعني المنسوب، يعني محمد المكي. نعم، ينعتون به. نعم. وقرأ الحسن قول الحق بضم القاف، وكذلك في الأنعام قوله الحق. والقول والقال والقول معنى واحد كالرهب والرهب والرهب والضعف والضعف والضعف، كلها معنى واحد. نعم. الذي من نعت عيسى فيه يمترون، أي يشكون. أي ذلك عيسى بن مريم الذي فيه يمترون القول الحق، وقيل يمترون يختلفون. ذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون قال: اجتمع بنو إسرائيل فأخرجوا منهم 4 نفر، أخرج كل قوم عالمهم، فامتروا في عيسى حين رفع، فقال أحدهم: هو الله هبط إلى الأرض، فأحيا من أحيا وأمات من أمات، ثم صعد إلى السماء، وهم اليعقوبية. فقالت الثلاثة: كذبت. ثم قال 2 منهم للثالث: قل فيه. قال: هو ابن الله، وهم النسطورية. فقال 2: كذبت. ثم قال 1 للآخر: قل فيه. فقال: هو 3: الله إله، وهو إله، وأمه إله، وهم الإسرائيلية ملوك النصارى. فقال 4: كذبت، بل هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته، وهم المسلمون. فكان لكل رجل منهم أتباع على ما قال، فاقتتلوا فظهر على المسلمين. فذلك قول الله تعالى: ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. وقال قتادة: وهم الذين قال الله تعالى فيهم: فاختلف الأحزاب من بينهم، اختلفوا فيه فصاروا أحزابا. فهذا معنى قوله الذي فيه تمترون. الأصل أفراد، لكن صار لكل فرد تبع فصاروا أقوام وأحزاب، صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى قوله الذي فيه تمترون بالتاء المعجمة من فوق، وهي قراءة أبي عبد الرحمن السلمي وغيره. قال ابن عباس: فمر بمريم ابن عمها ومعها ابنها إلى مصر، فكانوا فيها 12 سنة حتى مات الملك الذي كانوا يخافونه. ذكره الماوردي. قلت: ووقع في تاريخ مصر فيما رأيت، وجاء في الإنجيل. الظاهر أن السيد المسيح لما ولد في بيت لحم كان هيرودس في ذلك الوقت ملكا، وأن الله تعالى أوحى إلى يوسف النجار في الحلم وقال له، أو في الحلم، نعم في الحلم، لا في الرؤيا، في الرؤيا، نعم، أوحى إلى يوسف النجار في الحلم وقال له: قم فخذ الصبي وأمه واذهب إلى مصر، وكن هناك حتى أقول لك، فإن هيرودس مزمع أن يطلب عيسى ليهلكه. فقام من نومه وامتثل أمر ربه، وأخذ السيد المسيح ومريم أمه وجاء إلى مصر. وفي حال مجيئه إلى مصر نزل ببئر البلسان التي بظاهر القاهرة، وغسلت ثيابه على ذلك البئر، فالبلسان لا يطلع ولا ينبت إلا في تلك الأرض، ومنه يخرج الدهن الذي يخالط الزيت الذي تعمد به النصارى الذي تعمد به النصارى. ولذلك كانت قارورة واحدة في أيام المصريين لها مقدار عظيم، وتقع في نفوس ملوك النصارى مثل ملك القسطنطينية وملك صقلية وملك الحبشة وملك النوبة وملك الفرنجة وغيرهم من الملوك، عندما يهاديهم به ملوك مصر موقعا جليلا جدا. وتكون لا شأن عندهم، يتبركون بها، صلى الله عليه وسلم. نعم. وتكون أحب إليهم من كل هدية لها قدر. وفي تلك السفرة وصل السيد المسيح إلى مدينة الإشمونين وقسقام المعروفة الآن بالمحرقة، فلذلك يعظمها النصارى إلى الآن، ويحضرون إليها في عيد الفصح من كل مكان، لأنها نهاية ما وصل إليها من أرض مصر، ومنها عاد إلى الشام، والله أعلم. قوله تعالى: ما كان لله، أي ما ينبغي له ولا يجوز أن يتخذ من ولد، من صلة للكلام، أي أن يتخذ ولدا، وأن في موضع رفع اسم كان، أي ما كان لله أن يتخذ ولدا، أي ما كان من صفته اتخاذ الولد، ثم نزه نفسه تعالى عن مقالتهم فقال سبحانه. الاسم كان بعد أن تؤول مع ما بعدها بمصدر، أن يتخذ اتخاذ. نعم. فقال سبحانه أن يكون له ولد، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، تقدم في البقرة مستوفى وإن الله ربي وربكم. قرأ أهل المدينة وابن كثير وأبو عمرو بفتح أن، وأهل الكوفة وإن بكسر الهمزة على أنه مستأنف، تدل عليه قراءة أبي كن فيكون إن الله بغير واو على العطف، قال إني عبد على العطف على قال إني عبد الله، وفي الفتح أقول. فمذهب أقوال وفي الفتح أقوال. كيف يكون إعرابها على الفتح؟ وفي الفتح أقوال. فمذهب الخليل وسيبويه أن المعنى ولأن الله ربي وربكم، مع موضع جر بلام التعليل. نعم. وكذا وأن المساجد لله، فأن في موضع نصب عندهما، وأجاز الفراء أن يكون في موضع خفض على حذف اللام، وأجاز أن يكون أيضا في موضع خفض بمعنى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبأن الله ربي وربكم. وأجاز الكسائي أن يكون في موضع رفع بمعنى والأمر أن الله ربي وربكم. وفيها قول خامس، حكى أبو عبيد أن أبا عمرو بن العلاء قال، وهو أن يكون المعنى وقضى أن الله ربي وربكم، فهي معطوفة على قوله أمرا من قوله إذا قضى أمرا، والمعنى إذا قضى أمرا وقضى أن الله، ولا يبتدأ بأن على هذا التقدير ولا على التقدير الثالث، ويجوز الابتداء بها على الأوجه الباقية، فاعبدوه هذا صراط مستقيم، أي دين قويم لا اعوجاج فيه. قوله لماذا لا يبتدأ بها على القولين؟ لأنه معطوف على معمول قضى أمرا. نعم. قوله تعالى فاختلف الأحزاب من بينهم من زائدة، أي اختلف الأحزاب بينهم، وقال قتادة أي ما بينهم، فاختلفت الفرق من أهل الكتاب في أمر عيسى عليه السلام، فاليهود بالقدح والسحر، والنصارى قالت النسطورية منهم هو ابن الله، والملكانية ثالث ثلاثة، وقالت اليعقوبية هو الله، فأفرطت النصارى وغلت، وفرطت اليهود وقصرت، وقد تقدم هذا في النساء. وقال ابن عباس المراد من الأحزاب الذين تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوه من المشركين، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، أي من شهود يوم القيامة، والمشهد بمعنى المصدر، والشهود الحضور، ويجوز أن يكون الحضور لهم، ويضاف إلى الظرف لوقوعه فيه، كما يقال ويل لفلان من قتال يوم كذا، أي من حضوره ذلك اليوم. وقيل المشهد بمعنى الموضع الذي يشهده الخلائق، كالمحشر للموضع الذي يحشر إليه الخلق. وقيل فويل للذين كفروا من حضورهم المشهد العظيم الذي اجتمعوا فيه للتشاور، فأجمعوا على الكفر بالله وقولهم إن الله ثالث ثلاثة. قوله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، من شهود يوم القيامة، مشاهد كثيرة في الدنيا، لكن ما يستحق الوصف بالعظمة إلا أعظمها وهو شهود يوم القيامة. نعم. نعم اختلف الأحزاب بين النصارى والمجد. السياق يدل على أنهم فرق النصارى، اختلف أحزاب من بينهم، هذا يدل على أنه فيهم. نعم. قوله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، قال أبو العباس العرب تقول هذا في موضع التعجب فتقول أسمع بزيد وأبصر بزيد، أي ما أسمعه وأبصره. قال فمعناه العباس من؟ سم؟ من أبو العباس؟ مبرد والله المبرد. نعم. قال فمعناه أنه عجب نبيه منهم. قال الكلبي لا أحد أسمع منهم يوم القيامة ولا أبصر حين يقول الله تبارك وتعالى لعيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وقيل أسمع بمعنى الطاعة، أي ما أطوعهم لله في ذلك اليوم. لكن الظالمون اليوم، يعني في الدنيا، في ضلال مبين. وأي ضلال أبين من أن يعتقد المرء في شخص مثله حملته الأرحام وأكل وشرب وأحدث واحتاج أنه إله. ومن هذا وصفه فهو أصم وأعمى، فهو أصم أعمى، ولكنه سيبصر ويسمع في الآخرة إذا رأى العذاب، ولكنه لا ينفعه ذلك. قال معناه قتادة وغيره. قوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال ما من أحد يدخل النار إلا وله بيت في الجنة فيتحسر عليه. وقيل تقع الحسرة ويراه في قبره، ويراه في يوم المحشر، يرى مقعده من الجنة، يرى مقعده من الجنة، يقال هذا مقعدك لو اتبعت، لو آمنت، لو صدقت، ثم يذهب به إلى النار لتزداد حسرته ويزداد عذابه وندمه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقيل تقع الحسرة إذا أعطي كتابه بشماله إذ قضي الأمر، أي فرغ من الحساب وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت. قال ثم يقال يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت. قال فيؤمر به فيذبح، ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. خرجه البخاري بمعناه عن ابن عمر، وابن ماجة من حديث أبي هريرة، والترمذي من حديث أبي سعيد يرفعه وقال فيه حديث حسن صحيح. وقد ذكرنا ذلك في كتاب التذكرة، وبينا هناك أن الكفار مخلدون بهذه الأحاديث والآي، ردًا على من قال إن صفة الغضب تنقطع، وإن إبليس ومن تبعه من الكفرة كفرعون وهامان وقارون وأشباههم يدخلون الجنة. من القول هو القول الجهمية أنه لا دوام ولا خلود، لا لأهل الجنة ولا لأهل النار، هؤلاء يعذبون وهؤلاء ينعمون، ثم ينقطع هذا النعيم وهذا العذاب، كل يعذب بقدر معصيته أو ينعم بقدر طاعته، لا استمرار لا للعذاب ولا للنعيم، هذا قول الجهمية نسأل الله السلامة والعافية. وأهل السنة والجماعة على أن الكل خالدون مخلدون. هؤلاء في الجنة نعيم دائم أبدي سرمدي، وهؤلاء في النار، صلى الله السلام والعافية. هناك من يفرق فيقول أهل الجنة خالدون مخلدون، أهل النار ينقطع عذابهم، ثم يختلفون، منهم من يقول أن النار تفنى ويفنى من فيها، ومنهم من يقول أن النار تبقى لكن ينقلب عذابها إلى لا شيء، كقول العلاف نذيل العلاف من المعتزلة، يقول أن العذاب ينقطع والنار باقية. ومنهم من يقول أنهم يخرجون من النار ويدخلون الجنة، وهذا قول معروف عند أهل العلم، لكنه ما عدا القول الأول من أقوال أهل السنة لا عبرة به. النصوص الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة تدل على أن الكل خالدون ومخلدون، إما نعيم دائم لا ينقطع، وإما عذاب أبدي مسر مدينة، صلى الله عليه وسلم والعافية. يذكر عن بعض السلف ما يدل على فناء النار، لكن أولا ليس بصريح بفنائها، ذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه: لو لبثوا عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه. هذا يؤثر عن عمر رضي الله عنه، لكن لو لبثوا، هذا على هذا الاحتمال أنهم لو لبثوا، لأن رمل عالج مهما كان من الكثرة إلا أن له حد ينتهي فيه، لكن ليس لبثهم في الحقيقة مثل رمل عالج، يعني على سبيل التنزل أنهم لو لبثوا مثل هذا الرمل كان لهم يوم الخروج، لكن لبثهم أشد وأكثر وأعظم، كما قال الله جل: لابثين فيها أحقابا. وهذا على سبيل التبكيت لهم، أنهم أن عذابهم لا ينقطع ولا ينتهي، أحقابا يعني لا تنتهي، مستمرة دائمة. الله المستعان. وجاء وصفهم الخلود في نصوص كثيرة، والتأبيد أيضا جاء في بعض النصوص. المقصود أن الفئتين والفرقتين لا يخرجون. نعم. هو ذكر القولين وما رجح، يعني في النهاية هو توقف فيه، وبعضهم ينسب إليه الجزم، ينسب إليه الجزم بذلك، يذكرون عن شيخ الإسلام، لكن ما يوجد كلام صريح من كلام ابن القيم. أطال في ذكر القولين واستدل لكل منهما، وما يشم منه ترجيح، لكن على كل حال هو قول معروف لكنه مرجوح. نعم. بعضهم يقول أن القول بفناء النار يؤيده النظر، وأن هؤلاء الكفار مدتهم في كفرهم وعصيانهم محدودة، فالأصل أن يكون عذابهم محدودا، لكن هم في نيتهم أنهم لو خلدوا في الدنيا لاستمروا على كفرهم، فهم يعاقبون على هذه النية بالخلود في النار، نسأل الله السلام والعافية. نعم. لا، هو تمسك ببعض الآثار، تمسك ببعض الآثار من الصحابة. نعم. قوله تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، أي نميت سكانها فنرثها. صاحب فيض الباري المناوي في الجزء السادس صفحة 241 ذكر أن ابن القيم ختم كتابه بالقول بفناء النار، فكان كمن قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيغلب عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخلها. يقصد ابن القيم رحمه الله المقصود أن المسألة معروفة عند أهل العلم لكنه قول مرجوح. نعم. إيش؟ هذا فيض القدير للمناوي جزء السادس صفحة 241. نعم. وإلينا يرجعون يوم القيامة فنجازي كلا بعمله. وقد تقدم هذا في الحجر وغيرها. قوله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. المعنى: واذكر في الكتاب الذي أنزل عليك وهو القرآن قصة إبراهيم وخبره. وقد تقدم معنى الصديق في النساء واشتقاق الصدق في البقرة، فلا معنى للإعادة. ومعنى الآية: اقرأ عليهم يا محمد في القرآن أمر إبراهيم، فقد عرفوا أنهم من ولده، فإنه كان حنيفا مسلما وما كان يتخذ الأنداد، فهؤلاء لم يتخذون الأنداد؟ وهو كما قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. قوله تعالى: إذ قال لأبيه وهو آزر. وقد تقدم: يا أبت. قد تقدم القول فيه في يوسف: لم تعبد، أي لأي شيء تعبد؟ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يريد الأصنام. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. سبب مسبب ولا مبرر لأن تعبد مثل هذه الأصنام التي لا تدفع عن نفسها شرا ولا تجلب لها خيرا، لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيء. لكن العقول إذا أخذها باريها تأهت وظلت، وإذا وكل الإنسان إلى نفسه وكل إلى عجز وضعف. نعم. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، أي من اليقين والمعرفة بالله وما يكون بعد الموت، وأن من عبد غير الله عُذِّب. فاتبعني أي إلى ما أدعوك إليه، أهدك صراطا سويا، أي أرشدك إلى دين مستقيم فيه النجاة. يا أبت لا تعبد الشيطان، أي لا تطعه فيما يأمرك به من الكفر، ومن أطاع شيئا في معصية فقد عبده. إن الشيطان كان يدل له حديث عدي بن حاتم في اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، يقول: ما عبدناهم، قال: يحرمون الحلال فتطيعونه ويحلمون الحرام، تلك عبادته. لا شك أن من أطاع مخلوقا في معصية الله فقد اتخذه إلها من دون الله في هذه المعصية، ما لم يكن متأولا أو خائفا. نعم. كيف؟ شلون؟ مقصود أن العمل عبادة، العمل هذا تلك عبادته، قل هذه عبادته. نعم. إن الشيطان كان للرحمن عصيا، كان صلة زائدة، وقيل بمعنى صار، وقيل بمعنى الحال، أي هو للرحمن، وعصيا وعاص بمعنى واحد. قاله الكسائي: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، أي إن مت على ما أنت عليه. ويكون أخاف بمعنى أعلم، ويجوز أن يكون أخاف على بابها فيكون المعنى: إني أخاف أن تموت على كفرك فيمسك العذاب، فتكون للشيطان وليا، أي قرينا في النار. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أي أترغب عنها إلى غيرها؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك. قال الحسن يعني بالحجارة. قال الضحاك بالقول، أي لأشتمنك. وقال ابن عباس لأضربنك، وقيل لأظهرن أمرك. واهجرني مليا. قال ابن عباس، الأصل في الرجم أنه بالحجارة. نعم. قال ابن عباس: أي اعتزلني سالم العرض، لا يصيبك مني معرة، واختاره الطبري. فقوله مليا على هذا حال من إبراهيم. وقال الحسن ومجاهد مليا دهرا طويلا، ومنه قول المهلهل فتصدعت صم الجبال لموته وبكت عليه المرملات مليا. قال الكسائي يقال هجرته مليا وملوة وملوة وملاوة وملاوة، فهو على هذا القول ظرف، وهو بمعنى الملاوة من الزمان، وهو الطويل منه. قوله تعالى قال سلام عليك لم يعارضه إبراهيم عليه السلام بسوء الرد، لأنه لم يؤمر بقتاله على كفره. والجمهور على أن الباب إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وهذا جاهل، وهو أيضا أب، تختلف معاملته مع معاملة غيره، وإن كان المودة لا تجوز وإن كان أبا، إلا أنه خاطب برفق ولين على الله أن يهديه. نعم. والجمهور على أن المراد بسلامه المسالمة، أي التي هي المتاركة للتحية. قال الطبري لا يجوز تحية الكافر. نعم. قال الطبري معناه أمنة مني لك، وعلى هذا لا يبدأ الكافر بالسلام. وقال النقاش حليم خاطب سفيها، كما قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال بعضهم في معنى تسليمه هو تحية مفارق، وجوز تحية الكافر وأن يبدأ بها. قيل لابن عيينة هل يجوز السلام على الكافر؟ قال نعم. قال الله لكن تعالى النص عن البداء بهم بالسلام صحيح صريح، النهي عن بداءة الكفار بالسلام صريح. نعم. قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم الآية. وقال إبراهيم لأبيه سلام عليك. قلت الأظهر لو كان هذا بمعنى التحية من إبراهيم عليه السلام لأبيه فيقال فيه إنه شرع من قبلنا، وإن أمرنا بالاقتداء والاعتزاء بإبراهيم هذا فيما لم يرد شرعنا بخلافه، وقد جاء النهي عن بداءة الكفار بالسلام. نعم. إيش؟ لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام والمشركون من باب أولى. وين؟ يعني غيرهم يبدأون بالسلام؟ النص الصحيح الصريح لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. وين؟ لا ما يلزم، لا أن تسلموا عليهم، أن تبروهم وتقصدوا لهم بالصلة. لكن إذا ألقيت السلام، إلقاء السلام مسالمة، وأقرب ما تكون إلى المهادنة بينك وبينه. نعم. نعم. على كل حال لا يبدأ الكافر بالسلام، إذا سلم يرد عليه بما يناسب. نعم. الكلام على لفظ السلام الذي يسمى من أسماء الله جل وعلا. نعم. نعم. أما التحية التي تبادلها الناس إذا رؤية فيها المصلحة أو خشية من ضرر الهجرة هذا حكمه آخر، يعني يتأول الإنسان يرتكب الرخصة إذا خشي على نفسه الضرر أو رجاء النفع بمثل هذا إلى أن يتبين له الأمر، إذا أيس خلاص المصارمة والمقاطعة. نعم. قلت الأظهر من الآية ما قاله سفيان بن عيينة، وفي الباب حديثان صحيحان، روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه. خرجه البخاري ومسلم. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية، وأردف وراءه أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحرث بن الخزرج. حارث الحارث حارث ما لي كتابته ما أدخل بدون ألف تكتب في بني الحارث بن الخزرج، وذلك قبل وقعة بدر، حتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلكين أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول، وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث: فالأول يفيد ترك السلام عليهم ابتداء، لأن ذلك إكرام والكافر ليس من أهله. والحديث الثاني يجوز ذلك. قال الطبري: ولا الحديث الثاني يجوز إذا كان فيه أخلاط مسلمين وغير مسلمين، ويكون المقصود بالسلام المسلمين. نعم. قال الطبري: الآن بالنسبة للسلام حقيقة يعني يشكل بداءة من يزاول المعصية بالسلام، أما شخص معاند وجالس في طريق الناس والصلاة مقامة ويؤمر ولا يأتمر، أو شخص أثناء مزاولة الدخان مثلا، كثير من الناس يتحرج أن تسلم عليه ويدخن يعني. لا شك أن مثل هذا إذا كان فيه ردع وزجر ويستفاد من هذا أنه يرتدع وينزجر، هذا نوع من أنواع الهجر المطلوب. لكن إذا كان يصر ويعاند ويزداد، والأولى يعني تأليفه بمثل هذا وهو مسلم، لا بأس إن شاء الله. نعم. قال الطبري: ولا غير الكافر ما دام مسلم يعني، والسلام منع إلا من الكافر، فالسلام وعدمه من باب الوصل والهجر، وكل منهما علاج يستعمل في الوقت المناسب له. إذا كانت الصلة أنفع بحيث يملك قلبه ويستولى عليه ويؤثر عليه بمثل هذا فهو المطلوب، وإن كان الهجر تعزيرا له يؤثر فيه أكثر ويرى أنه في هذا الهجر ينزوي وينصرف الناس عنه ويعيش وحده وشيء من هذا، فكل منهما علاج. نعم. قال الطبري: ولا يعارض ما رواه أسامة بحديث أبي هريرة، فإنه ليس في أحدهما خلاف للآخر، وذلك أن حديث أبي هريرة مخرجه العموم، وخبر أسامة يبين أن معناه الخصوص. وقال النخعي: إذا كانت لك حاجة عند يهودي أو نصراني فابدأه بالسلام. فبان بهذا أن حديث أبي هريرة لا تبدأوهم بالسلام إذا كان لغير سبب يدعوكم إلى أن تبدأوهم بالسلام، من قضاء ذمام أو حاجة تعرض لكم قبلهم، أو حق صحبة أو جوار أو سفر. قال الطبري: وقد روي عن السلف أنهم كانوا يسلمون على في مفهوم قوله جل وعلا: ولا تقولوا لمن ألقى لست مؤمنا، دل على أن السلام مرتبط بالإيمان في الجملة، لأنه اسم من أسماء الله جل وعلا، وهو يعطي معنى الأمن والأمان للملقى عليه، فهذا خاص بالمسلمين. أما الكفار والمشركون من جميع الطوائف، هؤلاء لهم أحكامهم التي تخصهم، منهم من يعاهد ومنهم من يهادن ومنهم من يحارب، المقصود أنهم متفاوتة أحكامهم. نعم. وقد روي عن السلف أنهم كانوا يسلمون على أهل الكتاب، وفعله ابن مسعود بدهقان صحبه في طريقه قال علقمة: فقلت له يا أبا عبد الرحمن، أليس يكره أنت أليس يكره يكره أليس يكره أن يبدأ بالسلام؟ قال نعم، ولكن حق الصحبة. مثل هذا قد يقوله من يقول أيضا حق الزمالة في العمل مثلا. نعم، حق الزمالة في العمل، وقد تلي الناس بمخالطتهم ومعاشرتهم في غير هذه البلاد أمر ظاهر، يعني عادي، مسلم وغير مسلم على حد سواء، ملهون ويشتغلون في هذه البلاد، فيها نوع تميز، لكن يوجد المخالفون من المبتدعة الذين بعضهم بدعهم مغلظة. الله المستعان. نعم. وكان أبو أسامة إذا انصرف إلى بيته أبو أمامة. نعم. وكان أبو أمامة إذا انصرف إلى بيته لا يمر بمسلم ولا نصراني ولا صغير ولا كبير إلا سلم عليه، فقيل له في ذلك فقال: أمرنا أن نفشي السلام. وسئل الأوزاعي، عامل بالعموم وترك الخصوص. نعم. وسئل الأوزاعي عن مسلم مر بكافر فسلم عليه فقال: إن سلمت فقد سلم الصالحون قبلك، وإن تركت فقد ترك الصالحون قبلك. وروي عن الحسن البصري أنه قال: إذا مررت بمجلس فيه مسلمون وكفار فسلم عليهم، يعني قاصدا بذلك المسلمين، كما في قصة أسامة التي ذكرها. نعم. قلت: وقد احتج أهل المقالة الأولى بأن السلام الذي معناه التحية إنما خص به هذه الأمة، لحديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أعطى أمتي ثلاثا لم تعط أحدا قبلهم: السلام، وهي تحية أهل الجنة. الحديث ذكره الترمذي الحكيم. وقد مضى في الفاتحة بسنده، وقد مضى الكلام في معنى قوله: سأستغفر لك ربي، وارتفع السلام بالابتداء، وجاز ذلك مع نكرته لأنه نكرة مخصصة فقرنت المعرفة. فقرنت، يعني صارت مثلها. لأنه نكرة مخصصة فقرنت المعرفة. قوله تعالى: تخصيص بمتعلق الجار والمجرور. نعم. قوله تعالى: إنه كان بي حفيا، الحفي المبالغ في البر والإلطاف، يقال حفي به وتحفى إذا بره. وقال الكسائي: يقال حفي بي حفاوة وحفوة. وقال الفراء: إنه كان بي حفيا، أي عالما لطيفا يجيبني إذا دعوته. قوله تعالى: وأعتزلكم، العزلة المفارقة، وقد تقدم في الكهف بيانها. وقوله: عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، معازلة مفارقة والعزلة بالنسبة للمسلم إذا خشي على دينه مطلوبة ومتعينة في آخر الزمان، يوشك أن يكون خير ما المسلم غنم يتبع بها شعاف الجبال. فمعازلة الكفار ومفارقة العصاة الذين يخشى من تعدي ضررهم والتأثر بأفعالهم هذا راجح وجاءت به النصوص، لكن إذا كان الشخص بحيث يؤثر في غيره ويدفع اختلاطه بهم ولا يتأثر بهم هذا الذي يترجح الخلطة في حقه. نعم. وقال الفراء: إنه كان بي حفيا، أي عالما لطيفا يجيبني إذا دعوته. قوله تعالى: وأعتزلكم، العزلة المفارقة، وقد تقدم في الكهف بيانها. وقوله عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، قيل أراد بهذا الدعاء أن يهب الله تعالى له أهلا وولدا يتقوى بهم حتى لا يستوحش بالاعتزال عن قومه. ولهذا قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله ووهبنا له إسحاق ويعقوب، أي آنسنا وحشته بولد. عن ابن عباس وغيره. وقيل عسى يدل على أن العبد لا يقطع بأنه يبقى على المعرفة أم لا في المستقبل. وقيل دعا لأبيه بالهداية، فعسى شك لأنه كان لا يدري هل يستجاب له فيه أم لا، والأول أظهر. وقوله وجعلنا لهم لسان صدق عليا، أي أثنينا عليهم ثناء حسنا، لأن جميع الملل تحسن الثناء عليهم، واللسان يذكر ويؤنث. وقد تقدم قوله تعالى واذكر في الكتاب موسى، أي واقرأ عليهم من القرآن قصة موسى، إنه كان مخلصا في عبادته غير مرائي. وقرأ أهل الكوفة بفتح اللام مخلصا، قراءة نافع. نعم. وقرأ أهل الكوفة بفتح اللام، أي أخلصناه فجعلناه مختارا. وناديناه، أي كلمناه ليلة الجمعة من جانب الطور الأيمن، أي يمين موسى، وكانت الشجرة في جانب الجبل عن يمين موسى حين أقبل من مدين إلى مصر. قاله الطبري وغيره: فإن الجبال لا يمين لها ولا شمال. وقربناه نجيا، نصب على الحال، أي كلمناه من غير وحي. وقيل أدنيناه لتقريب المنزلة حتى كلمناه. الأيمن والشمال أمور نسبية، باعتبار الذاهب وباعتبار الراجع وباعتبار، فهو أيمن بالنسبة له هو ذاهب. نعم. وذكر وكيع وقبيصة عن سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله عز وجل وقربناه نجيا، أي أدني حتى سمع صرير الأقلام. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، وذلك حين سأل فقال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. قوله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. فيه ست مسائل: الأولى قوله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل، اختلف فيه، فقيل هو إسماعيل بن حزقيل، بعثه الله إلى قومه فسلخوا جلدة رأسه، فخيره الله تعالى فيما شاء من عذابهم فاستعفاه ورضي بثوابه وفوض أمرهم إليه في عفوه وعقوبته. والجمهور أنه إسماعيل الذبيح، أنه إسماعيل الذبيح أبو العرب ابن إبراهيم. وقد قيل إن الذبيح إسحاق، والأول أظهر على ما تقدم، ويأتي في الصافات إن شاء الله تعالى. وخصه الله تعالى بصدق الوعد، وإن كان موجودا في غيره من الأنبياء تشريفا له وإكراما، كالتلقيب بنحو الحليم والأواه والصديق، ولأنه المشهور المتواصف من خصاله. الثانية صدق الوعد محمود، وهو من خلق النبيين والمرسلين، وضده وهو الخلف مذموم، وذلك من أخلاق الفاسقين والمنافقين على ما تقدم بيانه في براءة. وقد أثنى الله تعالى على نبيه إسماعيل فوصفه بصدق الوعد. واختلف الطبعات الجديدة التي معكم، إذا قال تقدم أو سيأتي يذكر في الحاشية صفحة كذا جزء كذا ولا ما يذكر؟ نعم نعم عندك ذكر راجع تفسير الآية رقم كذا من سويفكي ما يذكر الجزء والصفحة يذكر الجزء والصفحة يعني بعض الطبعات بعض لكن الطبعة الأصلية الأولى فيها كل الإحالات على ما تقدم وجميع الإحالات على اللاحق إذا قال تقدم قال راجع جزء كذا صفحة كذا إذا قال سيأتي قال راجع كذا صفحة كذا وهذه ميزة لأنك تحتاج مثل هذا الكلام قد يكون في هذا الموضع مختصر وهناك مبسوط نعم واختلف في ذلك فقيل إنه وعد من نفسه بالصبر على الذبح فصبر حتى فدي هذا في قول من يرى أنه الذبيح وقيل وعد رجلا أن يلقاه في موضع فجاء إسماعيل وانتظر الرجل يومه وليلته فلما كان اليوم في الآخر جاء كان في اليوم الآخر ما كان في اليوم الآخر فلما كان اليوم الثاني يعني اليوم الثاني نعم فلما كان اليوم في فلما كان فلما اليوم كان في اليوم الآخر جاء فقال له ما زلت ها هنا في انتظارك منذ أمس وقيل انتظره ثلاثة أيام وقد فعل مثله نبينا صلى الله عليه وسلم قبل بعثه ذكره النقاش وخرجه الترمذي وغيره عن عبد الله بن أبي الحمساء قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث وبقيت له بقية فوعدته أن آتيه بها في مكانه فنسيت ثم ذكرت بعد ثلاثة أيام فجئت فإذا هو مكانه فقال يا فتى لقد شققت علي أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك لفظ أبي داود وقيل يزيد الرقاشي انتظر خرج عندكم شي يقول من حديث عبد الله بن أبي الحمساء زاد نسبته الحافظ في الإصابة في البزار وسكت عليه وإسناده ضعيف فيه عبد الكريم بن عبد الله العقيلي منشول وفي ميزان لا يعرف فرد عنه بدي كل تنبيه لم يروه الترمذي بعد بحث وتفتيش ثم إن راويه العقيلي روى له أبو داود وحده المؤلف حفي بالترمذي الحكيم يعني يعتني برواياته حكيم الترمذي وجميع ما يتفرد به الحكيم ضعيف بلا شك نعم له الأصل الترمذي أبو عيسى صاحب السنن لكن مثل هذه الأمور هذا ما وجدناه ويحتفي بالحكيم الترمذي نعم وقال يزيد الرقاشي انتظره التخفيف وقال يزيد الرقاشي انتظره إسماعيل 22 يوما ذكره الماوردي وفي كتاب ابن سلام أنه انتظره سنة وذكره الزمخشري عن ابن عباس أنه قال وعد صاحبا له أن ينتظره في مكان فانتظره سنة وذكره القشيري قال فلم يبرح من مكانه سنة حتى أتاه جبريل عليه السلام فقال إن التاجر الذي سألك أن تقعد له حتى يعود هو إبليس فلا تقعد ولا كرامة له وهذا بعيد ولا يصح الانتظار يعني مثل هذه المدة ثلاثة أيام أو يومين أو حتى يوم فضل عن سنة فيه ما فيه يعني لأن فيه تضييع لواجبات نعم وقد قيل إن إسماعيل لم يعد شيئا إلا وفى به وهذا قول صحيح وهو الذي يقتضيه ظاهر الآية والله أعلم الثالثة من هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم العدة دين وفي الأثر وأي المؤمن واجب أي في أخلاق المؤمنين وإنما وأي هو وعده المقصد بالوأي الوعد نعم وإنما قلنا إن ذلك ليس بواجب فرضا لإجماع العلماء على ما حكاه أبو عمر أن من وعد بمال ما كان ليضرب به مع الغرماء، فلذلك قلنا إيجاب الوفاء به حسن مع المروءة ولا يقضى به. والعرب تمتدح بالوفاء وتذم بالخلف والغدر، وكذلك سائر الأمم. وقد أحسن القائل: متى ما يقول حر لصاحب حاجة نعم يقضها، والحر للوأي ضامن. ولا خلاف أن الوفاء يستحق صاحبه الحمد والشكر، وعلى الخلف الذم. وقد أثنى الله تبارك وتعالى على من صدق وعده ووفى بنذره، وكفى بهذا مدحا وثناء، وبما خالفه ذما. الرابعة: ولم يكن في ذم خلف الوعد إلا أنه من صفات المنافقين، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. الرابعة: قال مالك: إذا سأل الرجل أن يهب له الهبة فيقول له نعم، ثم يبدو له أن لا يفعل، فما أرى يلزمه. قال ولا مالك: يرون هذا من خلف الوعد إلا إذا كان أثناء الكلام قاصد وناوي خلف الوعد. إذا قال تعطيني كذا فقال نعم، إن كان من الأصل ما نوى يعطيه هذا خلف، لكن كان ناوي يعطيه لكن حصل له ما حصل مما يعترضه من مانع ولو كان شحا لا يسمى خلف الوعد، يعني الذي يدخل في صفات المنافقين. لما الذي يدخل في صفاتهم ما يوعد عليه مع نية الإخلاف أثناء الوعد. قال مالك: ولو كان ذلك في قضاء دين فسأله أن يقضيه عنه فقال نعم، وثم رجال يشهدون عليه، فما أحراه أن يلزمه إذا شهد عليه اثنان. وقال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والشافعي وسائر الفقهاء: إن العدة لا يلزم منها شيء، لأنها منافع لم يقبضها في العارية لأنها طارئة، وفي غير العارية هي أشخاص وأعيان موهوبة لم تقبض، فلصاحبها الرجوع فيها. وفي البخاري: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وقضى ابن أشوع بالوعد، وذكر ذلك عن سمرة بن جندب. قال البخاري: ورأيت إسحاق بن إبراهيم يحتج بحديث ابن أشوع. الخامسة: وكان رسول النبي قيل أرسل إسماعيل إلى جرهم، وكل الأنبياء كانوا إذا وعدوا صدقوا، وخص إسماعيل بالذكر تشريفا له، والله أعلم. السادسة: وكان يأمر أهله، قال الحسن يعني أمته، وفي حرف ابن مسعود: وكان يأمر أهله جرهم وولده بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا أي رضيا زاكيا صالحا. قال الكسائي والفراء: من قال مرضي بناه على رضيت، قال وأهل الحجاز يقولون مرضو. وقال الكسائي والفراء: من العرب من يقول رضوان ورضيان، فرضوان على مرضو ورضيان على مرضي. ولا يجيز البصريون أن يقولوا إلا رضوان وربوان. قال أبو جعفر النحاس: سمعت أبا إسحاق الزجاج يقول: يخطئون في الخط فيكتبون ربا بالياء، ثم يخطئون فيما هو أشد من هذا فيقولون ربيان، ولا يجوز إلا ربوان ورضوان. قال الله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس. نعم، ليربو المضارع يدل على أنه واوي وليس بيائي. اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم تربينا. ثم الاثنين إن شاء الله. مشاركة في الانتخابات يكثر السؤال عنها. والله مشكلة. يقول أصل إشراك جميع الناس ليس بشرعي، عامتهم وسوقهم ليس بشرعي، والذي يخشى منه أنه إذا تركها الأخيار نعم تولى ينتابها ما ينتابها.